متى 7:13 ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدون. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونه. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب. شفنا الرب في الموعظة على الجبل ابتدى في إصحاح 5 بالكلام عن أبناء الملكوت والصفات اللي بتظهر في حياتهم أو الطبيعة اللي هم بياخدوها من الله بتتصرف إزاي. لما اتكلم في التطويبات وشفناهم لما بيصلوا، شفناهم لما بيعبدوا، بيبقى عينهم على الله الذي يرى في الخفاء، عينهم مش خالص على ان حد يشوفهم او يكافئهم. بالمقابل الرب اتكلم عن ابناء هذا العالم او ابناء الديانة الاسمية، يعني مش ابناء العالم الناس الاشرار، لا، الناس اللي يبدو ان هم متدينين ومن شعب الله لكن ديانة مش حقيقية أو ديانة مش بتأثير وعمل الروح القدس. فشفناهم إن هم يعني منظر من الخارج، حتى لما بيصلي، حتى لما بيصوم، حتى لما بيقدم صدقة بيبقى عينه على الناس تشوفه، الهدف إنه يبقى ليه تأثير على الناس، الناس تديله مكانة، لكن ما فيش حاجة حقيقية متقدمة قدام الله أو ما فيش عبادة حقيقية متقدمة قدام الرب. شفنا أبناء الملكوت ما مش جواهم إن هم يأذوا أي حد ولو بكلمة، لكن الناس اللي بتحاول تحفظ الناموس ممكن من الخارج يحفظ الناموس لكن من الداخل جواه قتل، جوا قتل للناس ولو ما مدش ايده قتل يعني، لكن بيبقى الانسان مش قادر يتحكم في مشاعره الداخلية. في اصحاح النهاردة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت وهنكمله النهاردة، بيبتدي الرب بقى يضع مقارنة مع بين الاثنين، بين الملكوت اللي هو جاي يتكلم عنه والناس اللي هم هيتبعوا هذا الملكوت وبين الآخرين اللي ما اتبعوش هذا الملكوت. فشفناهم رب بيتكلم عن النوعية اللي بترسم صورة الدين أو بتصر أنها تظهر بمظهر الدين علشان الناس يستأمنوهم على كنوزهم أو على أعماقهم أو على حياتهم. فالرب بيتكلم عن الناس اللي بيقولوا للآخرين دعني أخرج القذى من عينك، بينما هو الشخص ده في عينه خشبة. وشفنا ازاي الرب بيقول له يا مرائي اخرج الخشبة من عينك، اولا عشان تبصر جيدا تخرج القذى من عين اخوك، وبيلتفت للشخص اللي في عينه القذى ويقول له لا تعطي القدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير. لكن ابناء الملكوت بيسألوا الله لما بيحتاجوا ان هم حد يشفيهم او حد يتعامل معاهم، بيبقى العين متوجهة الى الله الآب السماوي، اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. هم واثقين ان هو هيسمع وهيعطيهم ما يحتاجوا. بعد كده الرب من اول بقى الايات اللي قريناها النهاردة بيشير لنفس الفريقين دول من خلال ان هم طريقين وبابين. يعني الكلام اللي رب قاله في الموعظة على الجبل ده بيرسم طريق وباب، والدين الطبيعي اللي كان موجود في ايامهم وموجود في ايامنا موجود برضو ده طريق وباب. الطريق اللي رب بيتكلم عنه في الموعظة على الجبل بيسميه طريق قرب والباب ضيق، بينما لو اخترت انك تمشي في الطرق الاخرى ورفضت الكلام اللي الرب قاله ده طريق واسع وباب واسع، بس في الاخر سيؤدي الى الهلاك. طريق الرب يؤدي الى الحياة. ده خلاصة للي الرب قاله في الموعظة على الجبل. يعني لما الرب يقول ما تغضبش على اخيك، لما الرب يقول ما ما ما ما, ما تقولوش كلمة تجرحه، ده باب ضيق، ده طريق قرب. يعني الشخص هيمشي في الطريق ده باستمرار في ضغط عليه، باستمرار في إدانة للأعماق اللي مش صح اللي جواه، باستمرار بيسعى انه يتطهر. بينما الديانة البشرية اللي الناس عايشة فيها ما بتقولهمش كده، فالطريق واسع الطريق رحب، الباب ضيق لانه مفهوش غير سكة واحدة هي سكة الرب. الباب الضيق ده هو اللي الرب قال عنه في يوم الأيام أنا هو الباب، والطريق القرب ده الرب قال عن نفسه أنا هو الطريق. فليه هو ضيق؟ ضيق لأنه من خلال يسوع فقط، يعني مفيش وسيلة للدخول إلى الحياة إلا من خلال يسوع بس. فده تضييق، يعني أنت بتضيق قوي الخيارات الموجودة قدام الناس بتحصرها في شخص واحد، فده باب ضيق. والطريق بتاعه قرب ليه؟ لأنه بيطلبك بطهارة الأعماق، بينما الأعماق دي صعبة، صعب تطهيرها، فهو الطريق بتاعه قرب بس هو مؤدي إلى الحياة، وهو الحياة. يعني هو برضو الباب وهو الطريق وهو الحياة. قال عن نفسه أنا هو الباب، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. إذن أنا ما عنديش 700 خيار ممكن الإنسان يوصل بيهم لله. يعني الأفكار اللي سمعناها في مؤخرا إن ممكن الناس توصل لله من خلال عبادات أخرى أو من خلال يعني مجالات روحية، مش شرط من خلال المسيح أو مش شرط من خلال المسيحية، كلام ده فاضي كده، ما يبقاش الطريق ضيق. أنت بتوسع، يعني أنت بتوسع الطريق عشان تستوعب ناس أخرى، يعني بس بتستوعبهم توديهم فين؟ دي المأساة يعني. لكن أنا الباب اللي هو الرب قال عنه اللي هو شخصه اللي هو الباب ده ضيق. ضيق عايزين نفهمها يعني ايه ضيق؟ يعني مفيش خيار آخر، أن يعني لا يمكن الوصول إلى الآب إلا من خلال المسيح فقط، ده الضيق بتاع الباب. وليه الطريق كرب؟ لأنه شخص إن طريق المسيح ده بيطلب منك تطهير للأعماق، بيطلب طهارة القلب الأعماق، ودي صعبة. بينما الطرق الأخرى بتاعت الديانات أو الدين الخارجي مش بيطلب مني كده، بيطلب مني بس أبقى منظري من بره كويس، مش مهم قلبي فيه إيه، مش مهم أعماق فيها إيه. ودي سهلة، يعني سهل إن أنا أمارس أي طقس خارجي ما فيهوش أي مشكلة، فالطريق هنا راح. والباب واسع، واسع يعني إيه؟ ممكن أمشي في 700 سكة، يعني الطريق الواسع ده، لأن ممكن يعني بنشوف الطوائف المختلفة والديانات المختلفة وطرق العبادة المختلفة في العالم واسعة، يعني اللي عاوز يختار طريق غير صحيح أو طريق ديانة إنسانية بشرية، فالديانة الإنسانية البشرية متسعة، في ديانات ترضي جميع الأذواق، يعني اللي عاوز يعيش في النجاسة بيلاقي ديانة تعيش تديله إنه يعيش في النجاسة، اللي عاوز يعني يؤذي الآخرين ويقتل يلاقي في الديانات ما يعطيه هذا الحق، اللي عاوز يعمل أي حاجة بيعملها يعني. فالأفكار والديانات والمبادئ والطوائف حتى في نطاق المسيحية كتير، لكن الحياة ملهاش غير سكة واحدة بس وباب واحد بس، هو اتباع شخص المسيح. من بدء الخليقة لغاية النهاردة اختلفت الظروف، اختلفت الأجيال، واختلف كل حاجة، لكن ظل الطريق الوحيد للحياة هو شخص المسيح. فده معنى الباب الضيق ومعنى الطريق القرب، يعني رب هو نفسه بيقول على الطريق بتاعه أنه قرب. يعني أنا لما أقول لك عاوز تصلي خش إلى مخدعك واقفل بابك وصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، ده تضييق أو ده قرب، يعني أنك تقعد تسكن نفسك قدام الله، أنك تختلي بنفسك، أنك أصلا تبعد نفسك عن الدوشة اللي في الخارج وتأتي إلى الله بالروح، دي صعوبة. ما أسهل أن الناس تنزل تصلي في كنيسة، ده سهل، مجرد يبقى حاضر بالجسد في مكان واسمه صلى، يعني اسمه حضر الصلاة أو حضر العبادة. لكن اللي يقول لي خش مخدعك واغلق بابك، ده شكله بيضيقها عليا، لكن هو ده الطريق المؤدي للحياة. فالرب نفسه بيقول على الباب الضيق والواسع، هو الكلام اللي اتقال في صح 5 و6 و7، يعني ما هوش كلام عشان نبقى فاهمين ايه هو الباب الضيق يعني رب يقولهم انا عارف ان الكلام اللي انا بقوله لكم ده زي ما اكون يعني بضيقها عليكم، او زي ما اكون بصعبتها عليكم، انتوا كنتوا عايشين عادي بتعبدوا عادي ومعتبرين ان انتوا شعب الله عادي، يعني لما جيت انا اتكلم شكلي ضيقتها، بس الطريق الضيق ده هو المؤدي الى الحياة، والحياة هي شخصه برضه، يعني انا الطريق ده انا بتبعه، هو بدخل من خلاله، هو يعني هو اللي هيوصلني للآب، بدون دمه أنا لا دخول إلى الأقداس، لا دخول قدام الرب إلا بدم المسيح. والسكة اليومية الاتباع اليومي أنا بتبعه هو، يعني هو الطريق، يبقى هو الباب وهو الطريق، ولو اتبعته هو الحياة، يعني لو اتبعته هلاقي الحياة بتاعته هي اللي بتدوب جوايا، إذن هو الطريق والحق والحياة. لكن عشان ما يبقاش حد بياخد الكلام بانطباع سلبي ان المسيحية صعبة او الطريق صعب او الرب بيصعب الدنيا، لا، هي صعبة صحيح، ان انا يعني مش مريحة زي الديانة الانسانية، لكن الرب نفتكر انه ابتدى الكلام بالطوبة، قلنا وقتها ان الرب يلوم يا بخت ابناء الملكوت، يعني يا بخت اللي هيلاقوا الطريق ده ويدخلوا منه. فعاوزين نحط الكلمتين جنب بعض، طوبة وما أضيق الباب، عشان ما تفهمش بس ان الباب ضيق يعني الدنيا كرب، يعني لا، اللي مشيوا في الباب الضيق ده واتبعوا الطريق ده شاعرين بان هم لهم امتياز رائع جدا، ولو خيرتهم ان هم ممكن يطلعوا من الطريق الضيق ده ويرجعوا للطريق الواسع هيقولوا لك لا، الطريق الضيق ده رغم كل الصعوبة اللي فيه، بس لو خيرت اي حد منهم هو يحب يرجع للديانة الخارجية أو الظاهرية الخالية من الحياة، هيقول لك لا طبعا. ده أنا يا بختي أو يا طبايا إن أنا لقيت هذا الطريق. بنلاقي الرب بيستخدم مع الباب الضيق والطريق الكرب تعبير يجدونه، قليلين هم الذين يجدونه، لكن ما استخدمش يجدونه ده مع الواسع، لأن الواسع موجود جوه الإنسان بشكل طبيعي. يعني الإنسان بيتولد في الطريق الواسع، بيتولد مش محتاج يدور على الطريق الواسع، مجرد أنك تعيش نفسك أنت في الطريق الواسع. يعني مجرد أنك تعيش بشهواتك بأفكارك برغباتك، تسيب لنفسك أنك تمشي مع الطيار الموجود، أنت مش محتاج تبذل مجهود لتجد الطريق الواسع. لكن الطريق الضيق محتاج تبذل مجهود لكي تجده، لأنه زي ما قلنا ضيق صغير محصور في شخص واحد. لو ما عرفتش توصل لهذا الشخص، لو ما عرفتش تدخل إلى المخدع وتفتش عن هذا الشخص وتطلبه بكل قلبك، مش هتلاقي أصلا الطريق ده، يعني محتاج بذل مجهود. أما الطريق الواسع والباب الواسع فمش محتاج أي مجهود، يعني يكفي أن الإنسان يترك نفسه للظروف للأحداث للي جواه، عشان كده يبقى هو في الطريق الواسع. يعني احنا مش بناخد قرار ان نكون في الطريق الواسع، يكفي ان انا ما اخدش قرار اصلا في حياتي واسيب نفسي كده، هلاقي نفسي في الطريق الواسع. فادخلوا من الباب الضيق. رب في ختام الموعظة على الجبل بيقول لهم اللي انا بقول لكم عليه ده، رغم انه شكله ضيق بس انا بقول لكم ادخلوا منه، لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. لكن ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة اللي احنا اتكلمنا عنه، وقليلون هم الذين يجدونه. يجدونه يبقى في مجهود لازم يبذل عشان نجد هذا الطريق وهذا الباب. حدش يعتقد ان هو كده يعني هيلاقي نفسه في يوم من الأيام قدام الرب، يعني أو هيلاقي نفسه ماشي في السكة لو ما فيش إرادة يومية إن أنا أجد هذا الباب وأجد هذا الطريق وأسير فيه، مش هلاقيه، يعني أصلا مش هلاقيه. وإحنا عايشين وعارفين يعني إزاي الناس يعني صعب حد يلاقي الباب ده أو يلاقي الطريق ده، إلا لو فعلا كان قلبه طالب الرب وبيبحث عنه من كل قلبه. بيرجع تاني الرب يتكلم من عدد 15 عن نفس النوعين من الناس، ونفس اللي قلناه في الجزء اللي فات لما قال لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير أو الكلاب. بيتكلم عن نفس النوعية من الناس تاني في عدد 15، بيقول احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. نفس الفكرة، رب يشيل نفس الناس اللي بيقولوا للناس سبونا نخرج القذى من عيونكم، بياخدوا صفة النبي، تعبير صعب يعني انه يطلق، بس بياخدوا صفة النبي، لان احنا عارفين النبي هو في كلمة الله هو الشخص اللي بينقل فكر الله للناس، الشخص اللي كان مسؤول انه يسمع الله يعرف مشيئة الله وينقلها للشعب، ده اللي بنسميه نبي. فالرب بيتكلم عن المعلمين والقادة اللي في الشعب اليهودي اللي بيظهرين قدام الناس إنه هم اللي دارسين الكتاب وعارفين مشيئة الله إيه وبيعلموها للناس، فدول ينطبق عليهم وصف إن هم أنبياء. بس للأسف نفس الكلام بيكرر نفسه، الرب بيقولها بصفات مختلفة، أنبياء كذب، يعني بيظهروا بمظهر العارف لكلمة الله والناطق بكلمة الله، زي ما بيقول في روميا واحد، في رسالة روميا صح واحد بيتكلم عنهم الرسول بولس نفس النوعية دي، بيقول انت بتفتخر بانك معلم الجهال ومهذب الاطفال. يعني اليهودي كان بيعتبر نفسه انه هو لانه عنده ناموس هو يقدر يعلم الاخرين، وبيفتخر عنهم انه عنده شوية علم يعني، بس الحياة ما فيهاش حاجة، يعني ده علم موجود في الذهن لكن القلب وأهداف القلب خبيثة جدا. زي ما قلنا أنا عاوز أسيطر على النفس اللي قدامي أو أسيطر على الناس، حطهم تحتية، أستغلهم، سواء ماديا معنويا بأي شكل من الأشكال، بس شهوة السيطرة على الآخرين هي الدافع الحقيقي وراء اللي أنا بعمله، مش إن أنا فعلا عاوز أنقل فكرة الله للناس أو أنا مستأمن على فكر من الله للناس، لكن باخد ثوب بس زي ما هو الكتاب بيقول هنا بثياب، يعني باخد ثوب إن أنا مع بنصح الناس أو عاوز أخرج القذى من عيونهم، عاوز أشفيهم، وشوية مظاهر دينية، شوية كلمات مقعرة كده يعني تدي إيحاء للناس إن أنا فاهم يعني وعندي كلام كبير. بس إيه اللي أنا عاوزه؟ أنا عاوز ألتهم النفس اللي قدامي، مش عاوز أحررها ولا عاوز أشفيها ولا عاوز أفهمها ولا عاوز أتعرف ربنا، أنا عاوز ألتهم. فالرب بيستخدم هنا تعبير ذئاب، الرب قال كلاب، الرب قال خنازير، والرب قال ذئاب، كلها تشبيهات تفيد الشراسة، تفيد العنف، تفيد الالتهام. يعني أنا ما بتعامل مع نفسي، أنا عاوز أضمها ليا، أضمها لطيفتي، أضمها لكنيستي، أضمها، المهم أضمها، يعني أخد هذه النفس. لكن فيش حد بيتعامل مع حد عاوز يديله والله، حتى لو الله ده أو يعرفه السكة، حط رجله على طريق، حتى لو الطريق ده الرب خده بعيد عني، مش خلاص يعني لو مشيت الرب إنه الشخص ده يعيش بعيد عني أو السكة دي خدته في طريق آخر، أهلا وسهلا. أنا الهدف إن أنا أوصل النفس إنها تعرف الرب أو تجد الباب اللي قلنا عليه الضيق ده والطريق القرب ده وتجده، لأن الباب زي ما قلنا مش ملحوظ قوي لو محدش قدر يشاور لي عليه. لكن أنا مش عاوز أخد النفس دي، ومش عاوز أستغلها، مش عاوز أستفيد من وراها بأي شكل زي ما قلنا، لا مادي ولا نفسي ولا معنوي. ده دول أنبياء الله الحقيقيين اللي ظهروا في العهد القديم، كانوا فيهم النوعية دي. ما تلاقيش حد منهم عمل لنفسه أتباع أو عمل لنفسه يعني نصب نفسه حاجة على حد يعني، لكن شفناهم كانوا دايما ناس بتخدم الشعب، تنزل تحت الناس، ممكن هم يخسروا في خدمتهم مش يكسبوا، لكن هدفهم انهم يوصلوا الشعب الى الله. يعني إيليا وهو واقف على الجبل كان بيصلي يقول له رب مد ايدك عشان هذا الشعب يعرف انك حولت قلوبهم رجوعا اليك، لكن هو ما خدش حاجة من الشعب في الاخر، ولا استفاد من وراء حد منهم، ولا شفناه يعني عمل لنفسه أتباع ولا عمل لنفسه أي حاجة. لكن كل رجال الله اللي شفناهم في الكتاب المقدس من أول ما ابتدوا لغاية ما انتهوا كانوا بيخدموا الآخرين وبينقلوا لهم فكرة الله. عندنا صموئيل المثل الرائع والجميل للشخص اللي كان بيقطع أرض إسرائيل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب سيرا على أقدامه عشان يزور كل سبط ويقيم لهم ذبائح ويكلمهم بكلمة الله، وأعاد مرة أخرى الهيبة لكلمة الله وللعبادة، وخرج من الحياة بلا أي شيء، يعني في نفس البيت بتاع أبو أمه اللي اتولد فيه ما تنقلش حتى لبيت أفضل أو لمكان أفضل. هذه النوعية من الأنبياء الحقيقيين بنشوفهم في كلمة الله. لكن ربي يكلمني هنا عن نبي بيجي لي برضو بيتكلم برضو بكلام ربنا، ويمكن بيعبد ويمكن، لكن هو عينه علي أنا، عينه أن يمتلكني، أن يفترسني مثل الذئب. لكن طبعا عشان يحصل كده بياخد شكل الناصح أو المعلم أو ثياب الحملان الوداع، ثوب الوداعة والسهتنة والكلام اللي احنا عارفينه ده. طب نميز ده من ده ازاي؟ الرب بيقول كلام بسيط جدا بس رائع، من ثمارهم تعرفونه. يعني الشكل صعب تميزه، لان ده بيقول كلام وده بيقول نفس الكلام، ده يعني بيستخدم نفس الاسلوب الحنين في الكلام، وبيستخدم نفس الآيات والألفاظ وكل حاجة. التمييز من خلال الثمر. يعني خدمة النبي الحقيقي زي ما حكينا وشفنا لها ثمر، هذا الثمر لمجد الله. يعني إيليا خلى الشعب كله يقول الرب هو الله، صموئيل رجع الشعب تاني يبقى في رؤية في زمنه، الناس ترجع لكلمة الله وللعبادة. الثمر هو المقياس، مش القصة مش في الكلام، يعني مش كلام لكن الثمر. هل كلام الشخص ده أو خدمته فعلا خلتني أعرف أدخل إلى المقادس، أعرف أدخل أمام الله، ربطتني بالرب، ولا عملت حاجة تاني؟ لو عملت حاجة تاني يبقى القصة مش محتاجة فتوى، يعني ده نبي كاذب. ما أكثر الكلام اللي بيتقال، لكن السؤال ما هو الثمر؟ رب بيتكلم عن منطق بسيط جدا، قانون موجود في الخليقة من أول يوم اتخلقت فيه. ما نقرأ في سفر التكوين من الخليقة أن الرب لما زرع أو خلى الأرض تنبت نباتا، كانت النبات اللي بيخرج من الأرض بيبذر بذرا كجنسه. يعني كل نبات بيطلع من نفس جنسه، يطلع نفس ثمرة، الثمرة دي تحمل نفس الجنس اللي كانت هي أصلا منه. فلو أنا مش شايف البذرة اللي اتزرعت شكلها إيه، لكن أنا شايف الثمرة أقدر أستنتج إيه البذرة. يعني لو أنا شايف الثمرة وحشة يبقى البذرة اللي كانت مزروعة رغم أنها اندفنت في الأرض أنا مش شايفها، لكن أنا أقدر أستنتج أنها مش صحيح. فده معنى كلمة من ثمارهم تعرفونه، يعني من الثمرة تقدر تعرف الجزء الخفي، البذرة اللي كانت مزروعة أصلا كانت إيه. هل الشخص ده لما بسمعه أو لما بتعامل معاه أو لما اديته وقت مشيت معاه سكة وصلني الحاجة قدام الله ولا ما وصلنيش؟ وصلني في ثمر، وصلني الحاجة، يبقى كان في يبقى في بذرة صح أو في شجرة صح. العكس صحيح، لو الشخص ده عاوز يستغلني، لو الشخص ده لقى في اتباعي لي كرامة لنفسه أو إشباع نفسي، هو مشبع نفسيا إن أنا بسمع له، يبقى إحنا داخلين في سكة مش صح. من ثمارهم تعرفونهم، هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ يعني عمر ما يبقى أصل الشجرة أو العمق الإنساني الرديء ده هو اللي موجود وتطلع حاجة كويسة. يعني ممكن تلاقي ناس على فكرة واقفة وبتوعز كلام صح، يعني ما تقدرش تمسك في الكلام حاجة غلط أو ما بيقولش للناس حاجة غلط، يعني الكلام بيتكلم كلام من الكتاب المقدس، بس تستغرب ان هذا الكلام ليس له تأثير. مش ممكن يديك عنب ومش ممكن يديك تين، ليه؟ لان الاصل شوك وحسك. الاصل هي الطبيعة البشرية، اللي بيقول الكلام ده الانسان الطبيعي. فحتى لو استخدم كلام كويس بس هو ما يقدرش يديني ثمر، ما يقدرش يديني عنب، يعني ما يقدرش اطلع من التعامل مع الشخص ده معايا ثمرة او معايا طعم حلو في بقي أو معايا غذاء حقيقي مثلا وصل لأعماقي أقدر أكبر بي أو أنمو بي. هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. رب هنا حاطط الصنفين اللي الوعظة دي بتاعته قسمت الناس ليه. يعني خلاص بعد وعظة الجبل دي الناس بقت قسمين، القسم اللي هيطيع كلام الموعظة على الجبل رغم أنه شكله بيضيق قوي على الناس، والقسم اللي هيستسهل يعيش الحياة السهلة المتسعة. ده شجرة رضية وده شجرة جيدة. الغريبة قوي في عدد 18 اللي الرب بيقوله، يعني لو قلت ان الشجرة الرضية رب لسه قايل لنا من شوية ان ما يقدروش يكتنوا من الشوك عنب، يعني الحاجة الوحشة اللي هي الطبع البشري الطبيعي ما يقدرش يطلع عنب، دي مفهومة، دي مش محتاجة يعني كلام فيها كتير. لكن الغريب في عدد 18 رب يقول ولا تقدر الشجرة الجيدة تصنع أثمارا ردية. يعني لو حد من أبناء الملكوت فعلا ما يقدرش شوف التعبير بتاع الرب، ما يقدرش ياخد مجد لنفسه، ما يقدرش يستغل نفس استأمنته على حاجة، ما يقدرش. التعبير قوي جدا، بنفس زي ما قلنا ان الشجرة الشوك والحسك ما يقدرش يطلع عنب، يعني لو قعد من هنا للسنة الجاية مش هيخلق فيه ثمر كويس. برضو بنفس الاسلوب نفس الكلمة الرب بيستخدمها، ولا يقدر حد من ابناء الملكوت يعمل فيك ثمر رديء. ما يعرفش هو، لو يعني مش هنقول بقى مجازا هو لو عاوز، يعني مش هيعرف، لا هو عمره ما هيعوز حاجة زي كده. يعني انت لو حاولت تخلي مثلا إيليا زي ما قلنا او صمائيل او موسى او الناس دي يستغل الناس اللي مشيت وراه او يستغل سلطته او يستغل الكلمة اللي في فمه وتأييد الله ليه لمصلحته، ما يعرفش. مش هو بيرفض، يعني مش هو عاوز بس يعني بيتواضع او بيقول يا جماعة يعني بلاش كده، يعني هو ما يقدرش. الناس دي ما تقدرش تاخد مجد لنفسها، الناس دي ما تقدرش تستغل حد، الناس دي ما تعرفش غير انها تخدم، ما تعرفش غير انها تتضع عشان اخرين يكبروا. ما يعرفوش، هما ما يعرفش يعمل غير كده. ما شفناش حد منهم بيصارع انه عاوز يتكبر، بس لا مش هتكبر مثلا، هو ما يعرفش. يعني لو طلبت من دانيال مثلا انه يخون الرب، او انه بعد ما بقى الرجل العظيم في المملكة ورئيس للوزراء مثلا يقل في عبادته شوية للرب مثلا، او لما هددته انه هو لو اكتشف انه بيعبد اله اسرائيل سيلقى في جب الاسود مثلا، فيبتدي يصلي وهو قافل الكوة، بلاش مش لازم يفتح كواه، يعني ما يعرفش، هو ما يقدرش، يعني هو ما يعرفش، لان اللي جواه شجرة جيدة ما تعرفش. لو تلها طلعي شوك ما تعرفش تطلع شوك، هتعرف تطلع شوك ازاي؟ تعبير بيأسر الواحد. يعني يمكن التاني سهل تفهمه أو سهل قبوله، إن السيء ما يقدرش يطلع كويس، لكن فكرة إن الكويس ما يقدرش يطلع دي جميلة، تعبير جميل من تعبيرات الرب يسوع. شفناش في كل تلاميذ الرب اللي بعد رسول بولس مثلا وهو بيتألم وبيتسجن بيحصل له، ما شفناهوش بيصارع مع حتة عاوزة تعمل حاجة غلط مثلا، مش هو ما يعرفش. لو قلت له خون الرب بقى عشان ما ينفعش يعني تنك تنضرب كده، ما يعرفش. لو قلت له اكره الناس اللي بتأذيك، ما يعرفش. يعني الناس حاطينه في سجن 3 سنين من غير تهمة، يعني شخص ما عملش اي حاجة غلط، رايح أورشليم يصلي ويقدم تقديمات في الهيكل، فيتقبض عليه ويتسجن ويتبهدل وينضرب بلا تهمة، كل التهم اللي متقال عليه كاذبة، ومع ذلك العدالة الظالمة في هذا العالم يحطوه في سجن 3 سنين، كل كام شهر واحد يفتكره فيطلعه يسمع منه شوية تهمته ايه ويتكلم معاه ويرجع يسجنه تاني لغاية ما يبقى يفوق له، أو يروح الحاكم ده ويجي حاكم تاني فيقولوا له ده في واحد عندنا مسجون فيطلعوه يسمعوا منهم شوية. مين فينا يستحمل كده؟ يعني مين فينا يستحمل انه يبقى مسجون وفاقد حريته لسنوات بلا أي يعني تهمة؟ لو قلت له اكره بقى الناس دي، يعني ما يعرفش، يعني ما يقدرش. مع الشجرة المزروعة أو البذرة المزروعة جواه ما بتعرفش تعمل غير انها تحب. لما قالوا له انها هتتعرض بكرة على مجموعة من القادة والولاة جايين يسمعوا لك ودول في ايديهم ان هم يطلعوك، يعني سهر الليل كله يصلي انه لما يتقابل مع الناس دي بكرة ان هم كلهم يصيروا مثله ما خلى هذه القيود. يعني طول الليل سهران، مش يا رب يطلعوني براءة او يا رب يخرجوني او يا رب يسمعوني، طول الليل بيصلي يا رب اديني الكلام اللي يوصل للناس دي فيخليهم يعرفوك، ياخدوا الحلو اللي عندي وما ياخدوش الوحش اللي عندي. ياخدوا الخير اللي عندي والقيود بتاعتي ما ياخدوهاش، يعني يبقوا أحسن مني. حاول تخلي هذه الشجرة الجيدة تخرج ثمرا رضيا، مش هتعرف. ولا شجرة رضية أن تصنع أثمارا جيدة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. يبقى زي ما الرب قال طريقين، طريق يؤدي إلى الحياة وطريق واسع يؤدي إلى الهلاك، رجع الرب قال شجرتين، نفس الفكر، شجرة ستصنع أثمارا جيدة وشجرة تصنع أثمارا رضية، بس خلي بالك اللي هتصنع أثمارا رضية تقطع وتلقى في النار، يبقى طريقها آخرها الهلاك. يبقى حتى لو سكة الحياة صعبة، حتى لو شكل الرب بيضيق على الناس وبيقول لهم ما فيش غيري أنا الاتجاه الصحيح والطريق الصحيح، بس في النهاية ده طريق الحياة. ويرجع يختم بنفس القانون العظيم ده، فإذا من ثمارهم تعرفون. نفس الكلام من عدد 21 بيبتدي الرب يقول ليس كل من يقول، نفس الفكر، الديانة الخارجية أو الصلاة الخارجية أو العبادة والصيامات، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. هنا برضو الرب يحط فريقين، الفريق اللي بيعبد بالكلام أو بيتصل بالله أو بياخد منظر الدين من خلال الكلام، بيقول يا رب يا رب، لكن مش ده ما يدخلوش ملكوت السماوات. أمال أبناء الملكوت دول إيه؟ الذين يفعلون إرادة الآب الذي في السماوات، مش بيقولوا كلام، مش يعنيهم أن الناس تسمعهم بيقولوا إيه، لكن هم عايشين حياتهم بيفعلوا إرادة الآب السماوي. ده عمل، دي سكة، ده طريق، ممكن يبقى صعب، ممكن يبقى فيه تضحيات، ممكن تبقى فيه اضطهادات، لكن هم عايشين يفعلوا إرادة الآب السماوي، زي ما الرب علمهم في النموذج اللي بيسموه الصلاة الربانية، ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك. الناس دي صلاتها كل ما بيعودوا قدام الله شغلهم الشاغل ان مشيئة الله تتم على الأرض. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. هنا الرب بينقلنا نقلة بقى، أنه كان بيتكلم قبل كده عن الناس المتدينين في اليهودية، ورب بيقول إن هم ذئاب خاطفة، وبيقول إن هم، لكن في الكلام ده بيقول إن حتى في المسيحية التاريخ سيعيد نفسه، يعني سيقولون لي في ذلك اليوم باسمك تنبأنا. إذن دول مسيحيين أو دول تابعي يسوع من الخارج، يعني ناس بتستخدم اسم يسوع في العبادة والخدمة، بيخرجوا شياطين، بيعملوا قوات، بيتكلموا، بيتنبأوا، برضو نفس كلمة يتنبأوا. إذن الأنبياء الكذبة اللي رب بيحذر منهم كانوا موجودين في الديانة اليهودية وسيكونوا موجودين حتى في المسيحية، سيتنبأوا باسم المسيح. فهي نفس القماشة، يعني هي نفس القصة، مش ما حدش يقول ده كان في أيام اليهودية، يعني هي نفس القصة، والقبور المبيضة في الخارج. طول ما احنا ماشيين في الأناجيل هنلاقي الرب بيدي تشبيهات كتيرة لهذه النوعية من الناس، يعني اللي موجودة في أيامه في اليهودية وستكون موجودة في المسيحية برضو، موجودة باسم الرب، رغم ان هم بيتكلموا باسمه، بيخدموا باسمه، بيخرجوا شياطين برضو، بيصنعوا قوات كثيرة. بس رب هيقول لهم حينئذ أصرح لكم اني لم اعرفكم قط. زي ما اتفقنا، هو الطريق، هو الباب، هو الحياة. فلو انا لي اي مظهر ديني مهما كان عظيم بس انا ما اعرفوش، يبقى ما انا ما خلصتش. الخلاص بالمسيح، يعني الطريق هو الطريق والحق والحياة. فالسكة دي انا بخشها ازاي؟ بعلاقة مع شخصه، مش مهم بعمل ايه من بره، لكن بعلاقة مع شخص. فالرب بيقولهم أنا لا أعرفكم أو لم أعرفكم قط، يعني أنت ما دخلتش مني أو ما دخلتش من خلالي، مش أنا الباب بتاعك ومش أنا الطريق بتاعك. حتى بقى لو وعظت أعظم وعظ، يعني وقفت وعظت كلام ما حصلش يعني، وقلت وعملت معجزات، وعلى فكرة الروح القدس ممكن، يعني الناس يقولوا إزاي هيخرجوا شياطين وإزاي هيصنعوا قوات كثيرة، قلنا قبل كده وبنكرر تاني، الروح القدس يقدر يستخدم أي حد يعمل بيه أي حاجة لو في مشيئة الله أنه يعمل كده. يعني لو في حد نزل باسم المسيح وخدم في مكان باسم المسيح، بغض النظر عن دوافعه، بغض النظر هو بيتكلم بهدف ايه، والرب عاوز يستخدم الكلام ده لخير حد او لاخراج شياطين او لاي حاجة، ممكن روح قدس يعمل المعجزة لاجل الناس الموجودة ولاجل مشيئة الله، حتى لو الشخص نفسه مش صح. ودينا امثلة كده كتير موجودة في كلمة الله، بلعام النبي الكاذب ازاي الرب حط على لسانه او الروح القدس حط على لسانه اعظم النبوات عن شخص الرب رغم انه هو شخص شرير، ازاي اشور وازاي بابل ونبوخذ نصر، الناس دي الرب استخدمهم لتأديب شعب اسرائيل رغم انه هم اشرار، لكن الله بيصنع مشيئته حتى بالشرير. يعني الله لو عاوز يصنع مشيئته بشخص شرير بيعمل كده، وكان موجود في حياة الرب يسوع يهوذا الأسخريوتي، وكان عايش مع الرب وخرج شياطين باسم الرب وصنع قوات باسم الرب، لكنه في النهاية هو هلك لأنه ما كانش بينه وبين الرب يسوع علاقة. فاستخدام الرب ليا أو أن في وقت ممكن الرب يحسن إلي أو يستخدم حتى شري للخير، ده ما يغرنيش. السؤال أنا ليا علاقة بشخص المسيح ولا ملياش علاقة بشخص المسيح؟ مش أعمالي هي اللي هدخل بيها السماء، مش لإني عملت كذا أو صليت أو خدمت، لكن زي ما قلنا الباب هو المسيح، الباب ده شخص والطريق شخص والحياة اللي أنا هوصلها الشخص، يعني البداية منه والنهاية إليه، السكة كلها شخص المسيح. فالمحك هل أنا أعرفه؟ يعني في بيني وبينه شركة، في بيني وبينه علاقة. السؤال هيبقى فوق، مش انت عملت ايه، السؤال فوق هيبقى انت تعرفني. فهم جايين يقولوا له احنا عملنا كذا وكذا وكذا، فالرب قال لهم يعني ده لا اعتبار له، السؤال انتم تعرفوني انا ما اعرفكوش. نفس الكلمة اللي قالها الرب اما هيتكلم في اصحاح 25 في مثل العذارة، لما قال لهم برضو أنا لم أعرفكم قط، يعني بيقولوا يا سيد افتح لنا، فقال لهم أنا ما أعرفهوش، يعني رغم أنهم في الشكل الخارجي عذارة زيهم زي الخمسة الحكيمات ومعهم مصابيح زي الخمسة الحكيمات، يعني المظهر كله مشابه، خرجوا برضو للقاء العريس، لكن الفرق الرب قال لهم أنا ما أعرفكوش، يعني مفيش بيننا علاقة، ما حصلش بيننا وبين بعض علاقة وانتوا في الأرض. اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. إذن الناس دي خرجت شياطين، تنبأت، صنعت قوات كثيرة وعملت الاسم كله مع بعض، نفس النوعية اللي الرب بيتكلم عنها، اللي هم القادة اللي جايين في ثياب حملان بشكلهم حلو، بس في الآخر أنا دافعي مش كويس. فالناس دي بيقولوا احنا عملنا حاجات حلوة قوي، وقال لهم وعملتوا الاسم برضو، يعني الطابع ما كانش تغير، الشجرة الرضية اللي جوه اللي بتعمل الثمر الرضي موجودة، لكن انا ممكن اغلف الموضوع باشكال كويسة. يعني بيكمل في عدد 34 نفس القصة، 24 نفس فكرة الاثنين دول من خلال اثنين، فكل من يسمع أقوالي هذه، يعني أقوال موعظة على الجبل، أقوال 5 و6 و7، ده بيحطنا قدام مسؤولية، احنا سمعنا أقوال الرب يسوع، بننقسم قسمين، حد هيعمل بها، حد هيدخل من هذا الطريق الضيق والقرب، فيشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر. يعني الرب مقدم نفس الفكرة بتشبيهات كتيرة، الشجرة، طريق، بيت. يعني أعتقد إحنا بلا عذر، يعني كل التشبيهات الرب استخدمها، إن أنا أمام كلام الرب اللي في الموعظة على الجبل، واحد من اتنين، يعني يا كده يا كده. فلو أنا سمعت هذه الأقوال واخترت أدخل من هذا الباب وأعمل بهذه الأقوال، يبقى أنا رجل عاقل بنى بيته على الصخر. فنزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر، مش لأنه هو في حد ذاته كويس، لكن لأنه مؤسس على الصخر. مين هو الصخر؟ شخص الرب يسوع هو الصخر، هو الباب، هو الطريق، هو الصخر الكامل صنيعه. هو اللي ما قال لبطرس أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة اللي هي إعلان أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي، هي دي الصخرة. إن أنا حفرت وعمقت وبنيت حياتي وأدخلت شخص المسيح أساس لحياتي في أعمق حتة جوايا، يبقى أنا ببني حياتي على صخر. أما الفئة الثانية، كل من يسمع أقوال، يعني برضو هو سامع الأقوال، يعني يقدر ينطق بيها، يقدر يقولها، يقدر ياخد الشكل المتدين، يعني مش حد من بعيد، لا، حد بيسمع الأقوال برضو، يعني له مظهر الدين لكن لا يعمل بها، مش عاوز يمشي في السكة الضيقة دي، وعاوز يسيب لنفسه ومشاعره وأعماقه المساحة، يعني يبقى عامل زي رجل جاهل بنى بيته على الرمل. عارفين طبعا لو حد ما حبش يبذل مجهود ويقعد يحفر ويحط أساس على الصخر وحب يبني كده على طول، بالذات ان الجزء اللي فوق هو الجزء اللي الناس شايفاه، فانا مركز مع اللي الناس شايفاه، انا ما يهمنيش العمق، الاساس ده ما حدش بيشوفه وما حدش يعني بيمدح عليه، ده حاجة مدفونة بتبقى مش مخفية عن الانظار. فلو حد قال انا هضيع وقت ليه في المدفون ده اللي اصلا ما حدش هيشوفه، انا نبني على الوش على طول، نبني على الرمل على طول، ده يبقى شخص جاهل، جاهل بطبيعة الأمور، يعني جاهل بالطريق اللي الرب بيتكلم عنه، ويبقى مصيره فيقول فنزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، هي نفسها اللي بتتعرض ليها البيت التاني. يعني احنا بشر زينا زي الناس، عايشين في نفس العالم، نتعرض لنفس الصعوبات، نفس الحروب، نفس المقاومة من إبليس اللي وقع علينا، هي اللي وقع على كل الناس، بس الفرق ان اللي مبني على الصخر بيعرف يثبت، لانه قبل كلام الرب، سمح للرب يدخل الى اعماقه، اختار ان الرب يغير في طبيعته، اختار ان الرب يغير في قراراته، حتى لو هي في الخفاء محدش شايفها، محدش بيمدحها. لما بقعد قدام الرب واقفل على نفسي المخدع واقول له ما تخلينيش اغضب باطلا على اخويا ده، ما تخلينيش اتمنى الاذى لفلان، دي حاجه ما حدش شايفها فيا وما حدش بيمدحها فيا لانها مش ظاهره، بس انا لاني قابل كلام الرب انا عاوز اكون صح من جوه قدام ابي الذي يرى في الخفاء، انا عاوز اطيعك في ان انا ما اقولش كلمه تجرح اخويا، ما يكونش جوايا لفظ حتى لو ما نطقتش بيه جارح لحد او مستهين بحد او رافض لحد، واقعد يعني ده طريق قرب، طريق صعب، بس انا عاوز ارضي الرب، ما يهمنيش ايه منظري من بره. لما يجي ابليس في يوم من الايام الله يسمح انه يقاومني او ينصب لي فخ، مش هسكت، لان الرب عارف يطهرني من جوايا. لكن انا ممكن اخد الشكل الخارجي واضحك في وش الناس واتكلم في وش، يعني كما لو ان ما فيش حاجه، واللي جوايا جوايا، عند اول محك الرب هيحطني فيه هيبان زيفي، وهيبان ان كل اللي انا ما بضحك فيه من بره وبسلم وبوس واعمل وكل ده، كل ده فاضي اصلا ما فيهوش حاجه، وان انا مش قادر اثبت قدام اي محك صغير، هيبان بنيت حاجه على الرمل وما أسهل أنها تسقط، لكن الحاجة اللي اتبنت في الخفاء بصعوبة صحيح، لكن لأني بحب الرب ولأني قبلت كلامه لأني عاوز أعيش الكلام اللي هو بيقوله ده. يعني أما تيجي المقاومة، لما يجي إبليس يبعكش كده المواضيع زي ما ساعات يحصل كده، هلاقي نفسي ثابت، وهيبان أن محبتي للناس حقيقية، وهيبان أن ثباتي في الرب حقيقي مش هتهز. لكن ما أسهل مجرد أي ريح بسيطة تصار تظهر زيف كل حاجة، زيف الكلام والمحبة والعلاقات إنها كلها أصلا مظهر خارجي مش حاجة حقيقية. فنزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، صدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. كده تخلص أعظم موعظة سمعها العالم، لا سمع قبلها ولا سمع بعدها، وإحنا على فكرة برضو كروتناها قوي يعني رغم الوقت اللي قضيناه معاها، بس هي لو الظروف كانت تسمح يعني كنا عدنا قدام كل كلمة فيها بلا استثناء، يعني كل كلمة من كلام الرب تستحق أن الواحد كان يقعد قدامها أوقات طويلة، بس عشان التزامنا بالاجتماع وبالوقت اضطرينا أن احنا ناخدها في هذا الوقت فقط. لكن هذه الموعظة هنشوفها بعد كده، الرب هيوضح الكلام نفس المنطق اللي قاله في الموعظة على الجبل، طول ما احنا ماشيين الرب هيوضحه في كلمات كتيرة وفي أمثلة كتيرة الرب هيديها. يعني كل المعاني دي هنرجع لها تاني في يوم من الأيام وإحنا ماشيين في إنجيل متى. هذه الموعظة الرب قالها هنا على الجبل، هنلاقيها في إنجيل لوقا متفرقة في أكتر من مكان، لأن الرب قال الموعظة دي أو قال الكلام ده في أكتر من مكان. يعني محدش فكر إن دي اتقالت بس على الجبل وخلاص، لا، يعني الرب كرر هذا الكلام أو أجزاء منه في أماكن كتيرة. فهنلاقي الموعظة اللي اتقالت على الجبل دي هنلاقيها في إنجيل لوقا متقالة في سفح أو متقالة في منطقة سهل أجزاء منها، فمحدش يفتكر إن ده اختلاف، كما لو إن الرب ما قالش هاتش غير مرة واحدة في حياته يعني على الجبل، لا، في إنجيل متى بيذكرها كاملة على الجبل، لكن في أثناء حياة الرب قال نفس الأقوال دي بإضافات شوية باختصار شوية في حدث في أماكن كتيرة، بالذات في إنجيل لوقا يعني ما خدتش ثلاث إصحاحات، هنا واخد ثلاث إصحاحات، في إنجيل لوقا متقالة كلها تقريبا في إصحاح واحد أو في جزء من إصحاح. فيعني هذه العظة الرب كررها في أماكن أخرى، ومعانيها هنلاقيها بتتكرر في تعاليم الرب اللي هنعدي عليها بنعمة الله. بيختم الإصحاح بيقول فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب. الفرق هم نفس الصنفين اللي كنا بنتكلم عنه، الكتبة كانوا بيعلموهم، يعني هم متعودين على سماع الكتبة، والكتبة دول ناس كانوا حافظين الشريعة، حافظينها بالنقطة والفصلة والشكل، يعني لو كان في تشكيل في أيامهم كانوا بيحافظين الحرف ده تكرر كم مرة، الكلمة دي تكررت كم مرة، من كتر ما هم كانوا بينسخوا الأسفار المقدسة باليد، فكانت عندهم تقديس جدا لكلمة الله. لكن التعليم لما كانوا بيتكلموا الناس لأول مرة تكتشف أنه بلا سلطان، بس ما عرفوش يكتشفوه إلا لما شافوا اللي بيعلم بسلطان، يعني زي ما قلنا الظلمة ما بعرفهاش إلا لما بشوف نور. فالناس دي كانت بتسمع الكتبة كل يوم وكل أسبوع وكل اجتماع بيحصل ومنبهرين بيهم، لكن لما سمعوا يسوع بيتكلم في فرق، يسوع لما بيتكلم بيتكلم بسلطان. ايه السلطان؟ انه هو الطريق والحق والحياة، هو اللي عايش الكلام ده، هو اللي عايش الحياة المرضية للآب، فلما بيتكلم عنها بيتكلم بسلطان، غير واحد حافظ لي كلام وجاي يقوله، هو بيقول كلام كويس بس بلا سلطان، لان حياته لا تشهد عن هذا الكلام، لان هو ما عاش الكلام ده. ما أسهل أن أنا أقول للناس خليكوا كويسين، بس أنا مش ما بذلتش أي مجهود عشان أنا أكون كويس. فحتى لو الكلام كويس بس السلطان مفقود أو الثمر مفقود، يعني تعبيرات بقى كتيرة موجودة هي نفسها. يعني رب يقول ما فيش ثمر، يبقى في خشبة أصلا في العين، هي نفس الفكرة. ما فيش سلطان في الكلام، هي نفس الفكرة. يعني هما فئتين من الناس رب بيتكلم عنهم في إصحاح النهاردة. نكتفي بكده، تبقى كده خلصنا الثلاث إصحاحات بتوع موعظة الجبل، ونكمل بنعمة الرب مرات الجاية. لو حد يحب يضيف حاجة أو يسأل في حاجة. عشان كده رب بيحذر هنا، يعني بيحذر اللي بيعمل كده، بيقول له انت مش صح، واللي بيمشي وراهم رب يحذرهم برضو. لما رب لا، ما هو رب يقول لك، يعني رب بيقول لهم من ثمارهم تعرفونهم، يبقى رب يعني المفروض الشعب عليه مسؤوليه برضو. لا، دي أعمال، دي مش اسمها الثمر، يعني دي اسمها دي أعمال، والأعمال دي ربنا بيديها. يعني ممكن دي لحد مش حتى مش مؤمن خالص، يعني زي يهوذا كده، ما كان بيعمل معجزات وبيتكلم كل حاجة، لكن الرب يلوم من ثمارهم. يعني الحياة بقى، الحياة في الخفاء، الحياة العملية فعلا، هل في ثمر حقيقي لله؟ يعني الشخص ده يعني فعلا عايش حياة ترضي الله؟ تأثيره في حياتك انت برضو تقدر تقول انه هو خلاني اعرف الله مثلا، ده اسمه الثمر بقى. لكن الخدمة والمعجزات والحاجات دي اعمال. فالمسؤول يعني المسؤولية وقع على القائد وعلى الشعب، يعني برضو الشعب عليه مسؤولية. لكن لو هو ماشي بقى في الزفة ومبسوط وخلاص كده بقى، دي هو مسؤول، برضو الشعب مسؤول. أشكرك رب لأنك بقيت لنا الباب والطريق والحياة. أشكرك رب لأن هذا الطريق وهذا الباب رب كثيرون لا يجدونه، كثيرون لا يرونه من زحام الحياة رب وزحام الآلهة الغريبة والبدائل. لكن نشكرك لأنك قدرت رب تحط رجلينا أمام هذا الباب وهذا الطريق. ادينا النعمة رب نسير فيه، ادينا النعمة ان احنا ناخد قرار في قلوبنا في أعماقنا رب ان احنا نتبع هذا الطريق رغم ضيقه رغم صعوبته، لكنه يؤدي إلى الحياة. انت الزاد في هذا الطريق رب، وانت القوة، وانت الدافع، وانت الهدف، وأنت الحافز اللي يدفعنا كل يوم نسير في هذا الطريق رب. اجذبنا وراءك فنجري في اسم المسيح. آمين.